بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وكنا على كل شيء شهيد، السور الكلي ما تنفلتش منه جزئية. وأول قضايا الكون أنه لا إله إلا الله. يبقى هل الله شهد أنك؟ قال لك إيه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. طب وليه شهد أنه لا إله إلا هو؟ لازم يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو عشان يبقى واثق أنه إن أمر محدش هيعارض. وإلا لو كان ما يشهدش دي يعني يقول لك يمكن أمر كده واحد يجاء ومني يوقف، يبقى يشهد أنه إيه؟ لا، شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهادة المشهد، وأولو العلم شهادة الدليل. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل. الرسول برضو لازم يشهد انه رسول. وقلنا لكم القصه بتاع زمان بتاع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله اقترض قرضا من يهودي، والميعاد بتاعه ميعاد جز النخل، يعني ما يثمر البلح يقطع البلح ويوديه. الا ان جابر بن عبد الله مشي في البستان فوجد النخل خاص، يعني بدل النخله ما كانت بتجيب اربع صبايط وخمسه بقت تجيب واحدة واثنين، قال لك مش هتقضي الدين. فتكلم مع صحابة رسول الله أن يتكلموا مع رسول الله في أنه يخلي اليهودي يأجل الدين. فالنبي جاب اليهودي قال له أنظر جابرا، أنظره يعني إيه؟ ما هلك. قال لا يا أبا القاسم. قال له ثلاث مرات أنظر جابرا، مرضيش، لأن اليهودي بقى يشوا حاجة يجل بها المسلمين بس، ما دي فرصة. فرسول الله ذهب إلى جابر وقال خذ لي إلى حائطك، يعني البستان كانوا يعملوا حائط حوله. فجاس رسول الله خلال النخل وقال يا جابر أين عريشك؟ العريش اللي هي العريش اللي بيقعد عليها صاحب البستان عشان يبقى قاعد مشرف كده على البستان. أخذ جابر رسول الله إلى العريش، فجلس رسول الله في العريش وقال دعني يا جابر، وخذته سنة من النوم. قال له يا جابر كز واقضي، اقطع البلح وروح اقضي دينك. ونام رسول الله يأخذته سنة من النوم. وبعدين جابر جه قال له ما فعل الله بك يا جابر؟ قال له والله يا رسول الله لقد جززت وقضيت دين اليهودي وبقي لي ما لم يبق في أي عام. الله. فضحك سيدني وقال أشهد أني رسول الله. الله. أشهد أني رسول الله. نعم. والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلمه ما في السماوات وما في الأرض؟ نقول له ترى دي جهاز ترى إيه؟ العين. طب وازاي الشهيد لما يقول لك ترى اي تعلم شيء لم يشهده رسول الله؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ده اتولد عامل فيل، هو شاف الحكايه دي. نقول له الم ترى، وبعدين يفسرها بايه؟ تعلم. طب وتفسر ترى تعلم ايه يعني؟ ايه الفرق؟ ام قال لك لان الله اذا اخبر يجب أن يكون إخباره أصدق من عينك، فبمجرد ما يقول قد قال قال يبقى خلاص. طيب ألم تر أن الله يعلمه ما في السماوات وما في الأرض؟ إحنا قلنا زمان أن الكلام في السماء والأرض جاء على مراحل. السماء والأرض في ذاتها عجيبة التكوين والخلق، هي نفسها عجيبة مع أنها ظرف للكائنات، هي نفسها ايه عجيب. واحنا بنشوف فيها حاجات عجيبه وغايب عنا لسه حاجات هتعطى عجيبه، يبقى كم مرحله؟ ولذلك لما يقول لله ملك السماوات والارض يبقى السماء والارض نفسها فيها ايه؟ عجائب، الشمس والقمر والنجوم والمية تنزل والارض تنبت وما شاء الله، يبقى دي عجائب ولا مش عجائب؟ الظرف نفسه عجيب. وبعدين يقول في ايه ثانيه له ما في السماوات، يبقى الظرف الخزنه نفسها جميله، يبقى اللي في قلبه يبقى اجمل، لان المحفوظ انفسه من الحافظ. لما تحط حاجه ثمينه في خزنه يبقى اللي في الخزنه اسمى من الخزنه. فاذا كانت السماء والارض اللي هي ظرف مكاني لما فيها، هي جميله نفسها، يبقى اللي فيها اجمل. وبعدين نشهد بقى كل يوم نقوم احنا نقعد كده قال ونبص كده نلاقي ايه الصوره اللي بيحمل فيها مباراه في امريكا، عمالين شايفينها جاي بالصوره من امريكا، جاي منين دي؟ من اعفاء الاسيل اللي موجود في الجو. وبقول لك بقى تعالى شوف العجب، هات 100 تلفزيون وخلي اتجاهات التلفزيون الى كل الجهات، مش بس الجهه لامريكا عشان اخد من الرساله، لا حد ده كده وده كده وده كده، الصوره هنا تطلع زي الصوره هنا، مما يدل على ان السيار رايح هنا وهنا وهنا. ايه السلم الاسيل ده كله؟ احنا ادركنا ده دلوقتي، يبقى ادركنا له ما في السماوات. قال لك ومهما ادركتم ولله غيب السماوات والارض، يعني في حاجات ايه غيب، وهتقعد تدي ايه عطاءها طول المدة. يبقى كم مرحلة؟ الظرف نفسه عجيب، سماء وارض وما فيها مما تدركون عجيب انفس منها. وبعدين في حاجات تانية الله. طب وليه بقى؟ قال لك يا اخي خد سنريهم اياتنا، ساء السين دي للتسويق، يعني مش دلوقتي. طب انا فبنجلس عند العرب اللي جاهم لسيدنا رسول الله سنريهم، والنهارده بنقراها سنريهم، باذن العطاء دائما سابق حقيقي، وان شفت حقيقي غيره. وذلك ده اللي قلناه لبتاع سان فرانسيسكو لما قلنا انكم، بيقول لما اللي بيخترعوا الاشياء النافعه للعالم دي تقولوا انهم ما ينعموش في الجنه وياخدوا جزائهم. قلت له يا اخي هم عملوا والله في بالهم، هم عملوا للمجتمع والانسانيه، المجتمع والانسانيه ادتهم تمثال مكافآت كتب تتالف خلاص، فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك هيقول ايه والذين كفروا اعمالهم ايه كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود اله لم يكن يؤمن به. يبقى انت هتاخد منه اللي تاخد اجرتك من اللي انت عملت له. يقول سنريهم، وبكره يقول سنريهم. يبقى اذا عطاء القران لا يتناهى. الحكمه اليه؟ قال لك لان القران لو صب عطاءه زمن الرسول لاستقبل العصور الاخرى بدون عطاء، فلازم كل يوم يبقى له عطاء، حتى ما تقولها قبل ما تقوم الساعه بدقيقه برضه هتقراها ايه سنريهم، وهتقول شوف الايات الكبرى اللي بعدها. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ فقلت لهم الكافرين اللي بدون اشياء ننتفع بها احنا خدام سين قوله سنريهم اياتنا بالافراد. نعم. والعظمه انه يخدم لك من لا يؤمن بك. عملوا لنا مسجل بنسجل القران، وعملوا لنا مسجل ومذيعنا زيادة ويحاولوا يعملوا اعلان عشان نشتريها يعني. يبقى خدمونا ولا ما خدموناش؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ده المرحلة الثانية. يبقى له ملك السماوات والأرض، دي مرحلة، يبقى ما فيها ده الإيه. وبعدين نقول مش كده بس، ده فيه غيب السماوات والإيه، غيب السماوات والأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طب ما في السماء وفي الأرض من مخلوقات ما عرفها هو، هو اللي خلقها. أم قال لك لا، في الحادثات التي تحدث فيها. الله تعالى اللي تحدث فيها ده احنا اللي بنعملها. أما قال لك هو ده اللي هعرفه، إنما لما تقول للي في السماء والأرض ما ده اللي خالقه، أنا اللي عارف اللي حاطط فيها إيه وحاطط فيها إيه. إنما المهم بقى أنتوا الأغيار اللي عندكم ما يكون من نجوى، والنجوى هي المسرات بالأشياء عشان نسترها عن الغير. معنا اتنين قاعدين يتودوا ايده كده وقاعدين يتكلموا كلام ما حدش يعرفه، بس النبي بقى نبه اذا كان المجلس انتوا ثلاثه ما يكونش لا يتناجى اثنان دون صاحبهما لان ذلك يحزنه. ليه بيحزنه؟ قال لك لانه لو كان امر خير كانوا يقولوه قدامي، امال بيقولوه من ورايا ليه؟ ما يمكن بيتناولونني، يمكن بيدبروا لي حاجة، وإلا لو كان أمر خير كله ما يقولوش علما ليه. طيب أدم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجتنا، وبرضو لم يكونوا جمع واثنين يتكلموا ويتودودوا، إن كان عمل خير وشرف ما كانوش يتودودوا به، إنما لازم بيتودوا لازم فيه إيه، فيه إيه مخالفة. قال لهم تناجوا زي ما أنتوا عايزين، أنا إيه أنا شاهدكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رادهم. ولذلك حيقول لنا إيه؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ولكن لما يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. شمعنا بقى من أول رابعهم الأدنى من ذلك اثنين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. يبقى استوعب الأعداد ولا ما استوعب ذلك؟ يبقى استوعب، إنما الأسلوب المهم ثلاثة إلا هو رابعهم زي ما قال في أصحاب الكهف، مش كده؟ هنا بقى حتى وقعنا فيها في بروكسل لما جه فاي مستشرق، وبعدين قالوا لنا ده هو بيبحث في الاسلام كتير وعنده فكره انه يمكن يسلم، بس في حاجات يعني عايزين نجمعه بكم. كان الدكتور عبده محمد الزبير وعبد العزيز وصام شيخ دول بيترجموا ليه، فبقول له حته واقفه عندي عايزك تجيلها لي خليني ارتاح. فغمزني قال لي أصلا عنده في فكرة يعني مشروع كده إنه يسلم يعني. طب يتفضل قول، متصل بالحتة دي. بقول الله في كتابه أريين أريين وكويس، الله في كتابه يقول يعلم الجهر من القول خلاص ويعلم ما تكتمون. الجهر من القول كلنا نعلم، ما دام جهر يبقى كيف يمتن بهذا ويقدمها على ما تكتم. طب يعلم ما نكتم يبقى معقول، انما يعلم المكتوب ما احنا عارفين. هذا السؤال يعني. فانا بقول له اقرا الايه الثانيه اراها ثاني. قلت له اقال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، اخاطب فردا ولا خاطب جماعة؟ يعلم الجهر من القول من جماعة ويعلم ما تكتمون من الجماعة. قلت له لو أن مظاهرة قامت وفيها ناس كرهين حاكمكم وقعدوا يهتفوا بالسقوط، أتستطيع المخابرات عندكم أنها تحدد من الذي هتف أولا ومن الذي قال؟ الرجل سكت قال لي لا. ولذلك بناخذ كده. قلت له ليه؟ لأن الفرد في صوته مع الأصوات مع الجمهور يضيع صوته معه، ما نعرفش التعميم. أنا لما جيت أسجل أول تسجيل ما عرفت صوتي، ما عرفتش إنه صوتي ده إيه ده؟ كلامي إنما مش صوتي. فسألت أهل الذكر فقالوا لي لأن الإنسان يسمع صوته من عظام داخل، ولكنه إن جاءه يدع عظام من بعيد فيتغير. لما تسمعه مرة بقى وبعدين تعرف إن ده صوتك، إنما الأول لا ما تعرفش. طب معقولة دي؟ فلما يجي مظاهرة وقعدوا يهتفوا بالسقوط كل واحد قال راحته الفرد بالجمع يعصم ما عرفوش مين. فعبد النعيم هو بيسجل لي مرة قال التسجيل بايظ لأن في عربيات فاتت وصوتت ودخلت الصوت. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعدها يمكن بشهر أرينا أنهم اخترعوا أجهزة تأخذ صوت الإنسان وتعرف طبقته دي فيها إيه ثم تعمله جهاز أي صوت غير الطبقة دي ما يدخلش يبقوا غدروا يعرفوا إيه صوتي أنا ما أنا بسجل. فقلت له الآية قل يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون يبقى الخطاب لجماعة والجماعة إذا تحدثوا مع بعضهم في مظاهرة من يعرفش من صاحب الله هو يعرفه يد الصبغة دي لفلان يبقى أن أحمل نعلم ما نكتم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة نقل من الظرف إلى المظروف وهو الخلق إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أدل اللي قبل أربعة ولا أكثر اللي بعد مين إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولذلك قبل ما يعمل حاجة يقول له كتابك شوف كتابك يقوم يشوف كتابه ياخده بيمينه ولا ياخده بشماله ولا مش عارف عشان يبقى شاهد على نفسه. ألم ترى أي ألم تعلم إلى الذين نهوا عن النجوى ده معاصرها بقى النغي ثم يعودون لما إيه لما نهوا عنه ويتناجون النجوى مش حرام إنما التناجي بالإسم والعدوان ولا حرام إنما إن تناجوا مع بعض في عمل خير ولا ويريدون أن لا يعلم به أحد تصدق فأخفى حتى لا تعلموا شماله ما صنعت يبقى كويس يبقى مش النجوى مطلقة. ألم تر أي ألم تعلم إلى الذين نهوا عن النجوى بس منهوا عن النجوى لازم كانت نجوى بسوء نعم ثم يعودون لما نهوا عنه ما بقوش يقولوا لولا يعذبنا الله ما احنا بنقول كذا فيه وبنشتمهم ويقولون في ايه في انفسهم مش لنا لولا يعذبنا الله. طب لما ربنا اخبرهم ما يختشوا شيء طب هم اللي الكلام ده قالوه في نفسهم ولا لا ومع ذلك اخبرهم رسول الله انهم يتكلموا قالوا كذا ما كانوش ياخدوهم عبره. طب مين اللي قاله طب انتوا كتمتوها وقعدتوا تتناجوا مش عارف ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب قالوا في انفسهم ايه اللي قال لمحمد بقى الهلاكه في نفسهم كان يجب ان يدعيه لوحده كان تدلهم على ان هناك من يخبره بايه بهذه الاشياء. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله حيوك دي مظهر النفاق وبما لم يحييك بالله مظهر المخالفة. واحنا قلنا ان المنافق في الدرك الاسفل من النار ليه لان الكافر واضح لسانه مع قلبه قال انما المنافق يوهمني انه وياي وهو مش وياي يبقى لازم يكون في الدرك الايه الاسفل من الايه من النار ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. التحية في الإسلام عندنا السلام عليكم يعني واحد مقبل على جماعة غريب ربما يظن أنه جاي يريد سوء يقول السلام عليكم يعني السلام يقولوا له وعليكم ما تفاجأش بشر منه. طيب لا كلام فعلا. إذا كان الإنسان يقولها للإنسان وقد يخالف يقول له عليك السلام وبعدين يبيت له يعمل في أي حاجة. فإذا كان الذي يقول السلام هو الله ولذلك في المرحلة الأخيرة الملائكة يقولوا سلام عليكم وبعدين يقول سلام قولا من رب الرحيم تبقى ده السلام الإيه السلام المطلق ده نعم. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك بالله، كيف يجمعون بين ما يقول الله به التحية وبين ما ينافقون به؟ يجيبهم الألفاظ التي تشترك فيه. السلام عليكم يقول السلام عليكم، والسلام الأمن، والسلام الموت. الله، يبقى جابوا برضه كلمة إيه تستطيع أنها تبقى نعم، أو زي ما قالوا إيه، وقولوا حصة، مش كده، تقولوا الباب سجدا وقولوا حصة، يعني يا رب حصة عنا ذنوبنا، يقوموا ما يسخروا من الكلمة وقولوا حنصة، يقوم يجيب لفظ يستطيع أن يلتبس بالإيه نزل لفظ. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما يعذبنا بالكلام نقوله، هو أنتوا فاهمين العذاب دلوقتي كده؟ حيجي يا أخوان العذاب اللي تستعجلوا حيجي. نعم، لولا يعذبنا الله بما نقول، يعذب ما عذبكوش بأنه فضحكم وقال ده أنتم عايزين كده، طب ما يكفي هذا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يبقى النجوى مذمومة إمتى؟ حين تكون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إنما نتناجى عشان نوضع خطة علشان خير الإسلام وخير المسلمين، وعايزين ما نقولهاش علشان ما يخدوش احتياطه منهم، يبقى ما وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان. أساس النجوى الاسم دي قال لك من الشيطان. ليه؟ أما قال لك لأن الشيطان أخذ عهدا عند ربنا لأغوينهم أجمعين، ولكنه عالم لأغوينهم أجمعين، قال له إلا عبادك. هذه بقى أرنب، يعني اللي ربنا عايزه ما يقدرش الشيطان يغويه. ده كلام كويس. وفضح نفسه في تعريف مجالات الإغواء اللي هيعملها. والرجل العاقل ما يعلنش خطة اللي هيعمله في عدوه، لأنك حين تعلن الخطة التي تصنعها في عدوك هيحتفظ له، ما تعلنهاش بقى. إنما هو أعلنها، قال إيه لأغوينهم أجمعين، وبعدين ذكر نفسه إلا عبادك منهم المخلصين. هذه واحدة. وبعدين قال له إيه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني انا مش هقعد في الخماره، لان في الخماره ده شايل عني، انا هقعد في المسجد عشان بيعمل ساعه ايه افسد دار. يبقى بين خطته ولا لا؟ ولذلك تجد القضيه دي مشهوره في الناس اللي يجيلهم الوسواس، يجي يصلي يقول لك الشيطان لعب بيا وعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. قال له لان راك في موقف ساعه ويريد ان يفسد عليك هذا الموقف. ولذلك الشرع قال ساعة ما تلاقي حاجة تخرجك عن مقام التواجد مع الله في صلاتك فافهم أنها دخل الشيطان، فاقطع القراءة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنت بتقرأ هو بتقول أي حاجة، ساعة ما تيجي الخطر بعيد كده على طول فاجئ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما يسمع أعوذ بالله من الشيطان يعرف أنك فأسته. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا انت قاعد في بيتك بالليل كده في البرندة وشفت لص او واحد بيحوم حول البيت كده. اولا لا يحوم اللص حول بيت الا اذا كان عامرا، انما بيت خربان ما يروحش. اذا مش هيروح للي في المعصية، هيروح للي في الايه الطاعة. انت شفته كده قلت احم يعمل ايه؟ قال لك يمكن صدفة أم كذا يكح. يجي ثاني مرة قال له إحم، قال لا ده فأسني، يوم يروح يلبخ ناس تانيين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إما ينزغنك في أي لحظة من اللحظات ينزغ الشيطان استعذ بالله، استعذ بالله، هتدل على أنك متيقن، لأن ده صوت عايز يصرفني عن منهج الله. فلما يعرف كده إيه. وبعدين حاجة ثانية برضو فضح نفسه في الله، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم قدام يعني ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائه، يعني أحيط بهم كلها قدامه وراه هنا وانا مش حاسبه. طب نقول له طيب الجهات يا إبليس ستة، لأن ستة أنت نسيت اللي فوق واللي تحت، وفضحت نفسك قلت عن اليمين وشمال وأمام وخلف، ليه ما جبتش التانيين؟ لأنه يعلم جيدا أن الإنسان إذا كان دائما مستيقظا بين علو الربوبية وذل العبودية لا يأتي له الشيطان، مش ممكن يجي. فسبر حتتين إيه؟ حتتين الاثنين دول. يا رب يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الإذن في تناجوا بالبر والتقوى عشان يدي فسحة لمن يخطط لنصرة دين الله، ما يحبش يعرف الناس أي ولو مسلم حتى، لأن المسلم قد يضعف ويخبر، المسلم قد يضعف ويخبر الغير. الرجل هو حاطب ابن أبن بتاعه، النبي عايز يروح مكة ومحدش يعرف، ليه؟ لأن لما محدش يعرف ما تقومش معركة ويفاجئهم كده برضو رحمة. فدوكا راح بقى وقال لقريش ده محمد معتزم انه ايه انه يجي يغزوكم يفتح مكة، أن الرسول أخبره الله بذلك. فجاب سيدنا الإمام علي وقال له اذهب فستجد ضعينة وفي عقيصة شعرها كتاب إلى قريش أننا سنذهب إليهم للفتح. فذهب إلى روضة خاخ فوجد الضعينة، أول ما شافها قال الضعينة، قال لها أخرجي ما معك منها. فأنكرت، فمسكها كده من رأسه وفك العقيصة وجد الكتاب اللي هو مين اللي بعثه لقريش. فلما ذهبوا وجابوا الكتاب ودوه لرسول الله قال له ما حملك على هذا؟ قال له يا رسول الله أنا رجل ماليش عزوة وماليش حاجة عند قريش، فحبيت أتخذ عندهم يد وأنا أعلم أنهم مهما احتاطوا فإن الله ناصرك. فاتركوه لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت ايه فقد غفرت لكم. اذن في التناجي بالبر والتقوى معناها ستر للخصوصيات اللي اهل العقل يقعدوا يدبروها، لما نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. لو اعلنت ولو للمؤمن يمكن المؤمن يضعف مرة زي صاحبنا ما ضعف كده وبعد ذلك تفسد الخطة. واستعين الرسول بقى يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ما دام في البر والتقوى اقعد زي ما اعمل اللي انت تعمله. اتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا لكن ليس بضارهم شيئا الا باذن الله، هو غرضه كده انما بضارهم شيئا الا باذن الله. ربنا يمكن واحد من عمل الشر، يديله قوه ويديله مال يشتري مسدس ويديله تعليم يعلمه ازاي يصوب الهدف ويصيبه، كل دي من ربنا ده. وبعدين يجي العدو بده يموته، الآلة سليمة المسدس سليم وهو اتعلم ازاي يصوب الله، وجيه العدو كده ونشن على القلب وراح مسك الجناد، ساعة ايده وتيجي على الجناد صاحبنا اللي عايز ينقتل بقى اللي عايز يقتله بس يجيله برغوت ولا حاجة يعمل كده، هو أراد ولكن الله لم يرد، هو أراد ولكن الله إيه لم يرد. يبقى أرادها وأراد الله إيه خارجة. إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إزاي بقى؟ قال لك في القيامة يوم الفصل بقى، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان إما أن يكون سلطان القهر بأنه يمنع العمل، أو سلطان الحجة بأن يقنع بأنك لا تعمل. في فرق بين أقهرك على أن تعمل وأنت كاره، وفي فرق بين أنا أجيب لك أدلة تخليك تعمل أنت. فهو يقول ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان القهر إن أنا أقدر أقهركم، ولا سلطان الحجة علشان إيه. أمال إيه اللي حصل بقى؟ كأنه بيقولوا أنتوا ولاد إيه كنتوا على تشويري بس كده هو. ولذلك ربنا يحب يفقس بقى في المسلم اللي بيؤمن بمنهج الله وينسب كل حاجه. الشيطان شاطر، الشيطان مش عارف ايه، الشيطان ايه، يقوم يقول له طب انا هجيب لك رمضان واصفد فيه الشياطين. وبعدين برضه بيقع في رمضان معاصي، تبقى برضه حتسمع في الشيطان انا مصفده، يبقى انت بقى انت. ولذلك لما الامام لو واحد راح للامام علي قال له انا اريد ان اعرف المعصية اللي بقيها دي من عمل الشيطان ولا من عمل نفسي، قال له انت نشوف كده. قال له عمل الشيطان يريدك عاصيا على اي لون، فحب يرشيك بالمال ما قدرش، يرشيك بالنساء برضه ما قدرش، يرشيك بكلمة المدح حتى يقولك ايه الهندام الجميل ده، ايه الشكل الحلو ده، ايه الملابس، اي حاجة عايز يحتقسه وبس. لكن النفس تريدك عاصيا من لون واحد، فإن وقفت المسألة شهوة النفس عند شيء واحد يعرف أنه من النفس، وإن اتغيرت قالت كده يبقى أعرف أنه من الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك عاصيا بأي شكل إنما بس عاصي وخلاص، فإن عززت عليه في شيء ينقلك لشيء ثاني. نعم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. مش هي برضه دي وليس بضارهم شيئا برضه هي لها بآلة السحر. طب السحر من اللي علمه للبشر؟ طب ما هو اللي علمه ملائكة، ما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة إيه فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله، يا سلام، شوف كلمة على هنا، يعني التوكل خده مطية ليك اركبها توصلك للغاية. على كلمة على لما تجدها في القرآن بتبطل كلام الجماعة اللي يسموا أهلهم أهل التنوير، يقول لك التكاليف شقة والنفس عايزة تنفلت من التكاليف، لأن حتى ربنا بيسمها تكليف ومعنى التكليف يبقى حاجة ايه، يبقى حاجة شقة. نقول له شبا، هي شقة على النفس اللي عايز العاجل دون الآجل، لكن لما يقدم الإنسان ثواب الشيء فلا تفعل حسنة إلا إذا قدرت الثواب عليها لتخف عليه. وفي المعصية لا تفعل معصية إلا وتقدر العقوبة عشان تبقى صعب عليك، تقول العقوبة ولذلك احنا قلنا ايه بتوع الجامعة، بتوع الجامعة لما كنا بنحاضرهم وقلنا ان فيه انسان عنده يعني تشرد جنسي، تشرد جنسي، وبعدين جه بقى واحد قال له ده بتوع السويد هيجوا بكرة، وبتوع السويد عندهم جمال فائق ان كنت عايز يعني كده نقدر ندبر لك لقاء ومش عارف تعب. طيب فلما جت بتوع البتاع وقعدوا وضب لهم لقاء وقعدوا. لما جه يدخل الفيلا اللي فيها قال له عشان ما نغشخش تعالى تحت في البدرون. قال له ليه؟ قال له تعالى في البدرون. راح في البدرون لقى فرن مسجور يعني نار عماله في الفرن تعمل كده. قال له انت تقضي الليله مع اللي انت عايزه والصبح ناخدك نحطك هنا. ماذا يصنع؟ يقع من طول. اذن اللي بيخلينا نستكلي في المعصيه اننا بنغفل العقوبه عليها. طب بنغفل العقوبه عليها؟ قال لك يا سيدي يمكن. يقول له الله، متى تاتي العقوبه؟ يعني انت فاهم ان العقوبه هتستنى للاخره؟ ده العقوبه دي يمكن ساعة ما تفوق قيامتك تقوم وانت وتموت ما تعرفش امتى هتموت. يمكن تموت دلوقتي اهو، تبقى العقوبه دلوقتي ولا مش عقوبه دلوقتي؟ انما النجوى من الشيطان، اعوذ بالله، ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمه على الله لما تقول له علي ان انا اعمل الحكايه دي، علي انا، اسكت انت وعلي انا نعمل. على مين؟ طب ما يمكن تعجز انت. قال لك ده على ربنا بقى، ما يعجز الشيء ما دام على الله خلاص. ده انت لو جيت واحد وبينه خلاف واحد ثاني وانت لك مكان محترم تقول له خلاص اللي عندي فلوس ده عندك، علي انا خلاص بقى عليك. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. على تشريع ايه حكايه المجالس دي؟ ام قال لك لان رسول الله فيهم، وساعه ما يقعد رسول الله كل عايز ايه؟ عايز يجي. فالمحبين الاول اللي اسعفهم الوقت يروحوا للصف الصف الاول، واللي يجي ما يلاقيش حته هيروح فين. قال اسمعوا بقى، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. عشان تفسحوا مش جوابها مش عندكم، يفسح الله لكم. ولما ربنا ينسب الشيء لنفسه يبقى بيخرج طاقة القدرة بتاعتي ويخليها في طلاقة القدرة الايه؟ طلاقة القدرة اللي عنده هو. ولذلك لما يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. شوف الصفقة دي الحسابية، كان الله في عون العبد ما دام العبد. طب انت في عون اخيك بقدرتك المحدودة لتأخذ معونة الله بالقدر غير المحدود، يبقى من اللي كسبان؟ يبقى أنت اللي كسبان. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أنت بقى تتحرك بس كده. ولذلك خلي المبدأ الإيماني يشمل جماعة وحطهم في أوضة أو جامع زي ده، وبعدين يدخل اللي يدخل يقعدوا والتاني يقعد بجنب كده وده يعمل له كده وده الله. لانه مش قال فافسحوا عشان انتوا لما تحب تفسح ربنا اللي هي ايه اللي هيفسح. ولذلك تجد دي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل واحد مدين فما رضيش يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم، ما رضيش يصلي عليه. الله، طب المدين ده ذنبه ايه؟ قال لك لان هو اللي قايل حق قضيه دينيه، من اخذ اموال الناس يريد اداءها مش اداها، ما دام يريد اداءها يبقى الله هو الذي يؤدي عنه، الله هو الذي يؤدي. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فالنبي لما شاف ده مدين ولا عندوش وفاء عرف ان هو لو كان واخد الدين علشان يرده كان ربنا أداه ولا موتوش إلا لما يأديه. إنما مدام حصل مات ولا عندوش وفاء ولا أداهش يبقى كان في نيته إنه يدي. فحب يفهمهم إن ده محروم مني، إنما مش محروم منكم، صلوا على أخيه. وبعدين برضو قال على الرحمة أبوه، قال هل من متصدق يتصدق؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وربنا سبحانه وتعالى حد يدينا صورة من الميكروب الجنيني والطفل المولود. لو نظرت الى الطفل المولود هيبقى كذا كيلو. الميكروب اللي جاي منه كستمان الخياطة، الكستمان لما تجيب المن اللي فيه نصفه أنسال العالم كلها في نصفه، أنسال سكان العالم كله في نصف الكستمان بتاع قذفة رجل. شوف ميكروب يبقى قد ايه دي، والرحم تشوف قد ايه، قد كده يدخل فيه الميكروب اللي صغير ده كل يوم الولد ينمو، يبقى الرحم يزداد. وبعدها لما تبقى مثلا قد كده خلاص، يبقى اذا الرحم اللي قد كده كل ما يكبر الولد ايه يمتد اهو كده المجالس برضه، كل ما يجيلك مجالس يتزحزح شويه يتزحزح شويه، حتى انهم اباحوا ان لما يحصل ازدحام قوي يسجد الذي في الخلف على ظهر اخيه. يبقى اذا افسحوا ايه، ان اردتم الافساء عشان مصلحه الناس الناس تستمع فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. واذا قيل انشزوا برضو استمعوا الكلام، ليه؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله، يبقى ربنا عايز حاجتين اثنين، تفسح في مجلس وتقول له ام تبقى ايه على ان الله يريد حاجتين اثنين، يريد شهداء يحضرون الحروب عشان نثبت لنا انه ما راحش يموت نفسه شهيد الا وهو واثق من انه سيجد خيرا مما ترك. يبقى دول ادله على انه ايه ما رماش نفسه كده، عارف انه هيروح لاحسن مما ايه مما ترك. لكن كل روح لا، لازم يبقى ناس عشان يحملوا المنهج، يبقى عايزين الاثنين، ناس يروحوا يموتوا شهداء وناس يفضلوا عشان يحملوا الايه، عشان يحملوا الايه، علشان يبقى انا عايز الايه اثنين. ولذلك قلت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والباقي احنا عايزين طائفة تتفقه في الدين وتنزل قومهم، ولما يروح للايه للحروب ما تاخدش الكل، خد كده ويبقوا استبق ناس يحملوا منهج لمن جاء بعد، والا لو صلعوا كلهم وبعدين يقتلوا ولا اي حاجه يبقى المنهج راح فين؟ يبقى المنهج ضاع. والى لقاء اخر ان شاء الله.